بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في البارحة ما يتعلق بالاستثناء المتصل وما يتعلق فيه من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. قوله الشرط، المقصود بالشرط يا إخوة هو ما يذكره أهل الفقه في أبواب عديدة، مثل العتق والطلاق وغيرها. كأن يقول الرجل عن امرأته: أنت طالق إن خرجت من البيت، أو أنت طالق إن زرت فلانة، أو زرت كذا، أو ذهبت كذا، أو فعلت كذا. أي علق الشرط بالمشروط، أي علق طلاقه بشيء مشروط. هذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا. أو يقول: إن فعلت كذا فأنت لوجه الله، أي أعتقك لوجه الله تبارك وتعالى. فهنا يذكرون في باب الأصول هذا الأمر وتنقرأه. قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. وهذا النوع من الشرط يا إخوة يذكره بعض العلم، يذكره بعض أهل العلم من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة. أنت طالق إن دخلت بيت فلان، أي خصص طلاقها بدخولها في بيت فلان، وهو متعلق بالأحكام الوضعية، متعلق بالأحكام الوضعية. ولكن الأحكام الوضعية لا تدخل في هذا الشرط، لأن هذه ليس بمقدور البشر، وإنما الشرط الذي يذكره علماء الأصول هو الذي يكون بمقدور البشر، الذي يكون بمقدور البشر. إن فعلت كذا فامرأتي طالق، إن فعلت كذا فهو حر في سبيل الله، وما أشبه ذلك. إن شفى الله مريضي مثلا يقول: فسأتصدق، ما يقول لله علي، يقول: إن شفي مريضي سأتصدق، إن شفي مريضي سأتصدق. فهذا كله يعتبر من الشرط. والشرط هو تعليق شيء بشيء، تعليق شيء ماذا بشيء، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، إن إذا أو ما شابه ذلك. إن زرتنا أكرمناك، يعني الإكرام مقيد ماذا بزيارتك لنا، إن زرتنا أكرمناك، إن ذهبت جئنا معك، أو إن ذهبت أعطيك، إن طلبت العلم أعطيك كتبا. فكل هذه إن الشرطية أو إذا الشرطية كلها تدخل في ماذا، في هذا الشرط المعلق، في هذا الشرط المعلق. وقوله يجوز أن يتأخر عن المشروط، نعم، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما شاء الله، لها النصف ما ترك أزواجكم، يعني بدون شيء، إن لم يكن لكم ولد، أو إن لم يكن لهم ولد، يعني إذا لم يكن له ولد إذن أخره، أخره، واضح الآن. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه صار المشروط، أي أنه يجوز أن يتأخر عن المشروط. الشرط يتأخر ماذا؟ عن المشروط، يعني الجزاء ما هو؟ أنه ينال النصف. طيب، هل ينال النصف الأب، الزوج يعني، ينال النصف هكذا إن لم يكن لها ولد؟ فإذا كان لها ولد نقص ماذا من النصف، نقص من النصف. فشاهدنا أنه قدم هذه الشرط، قدم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هكذا، ولكم نصف ما ترك، هكذا مطلقا، إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، أي الزوجة إن لم يكن لها ولد، سواء كان منه أو من غيره، أو من غيره. نعم. ويجوز أيضا يتقدم على المشروط، كما في قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني مطلقا، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن مطلقا، حتى يضعن، حتى ماذا يضعن، واضح الآن. وأيضا حروف الغاية، كل حروف الغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن مطلقا، لا، حتى يطهرن. فهذه أيضا مخصصات، أي إذا طهرت المرأة يجوز لك أيضا أن تقربها، يجوز لك أن تقربها، واضح الآن. فهذا هو، وهذا النوع كما قلنا لكم يذكره فقهاء أهل العلم في باب الطلاق والعتق ونحوه، وهو الذي يسمى بالشرط المعلق، بالشرط المعلق أو بالطلاق على الشرط، أو بالطلاق على الشرط أو الطلاق المشروط أو الطلاق المشروط، كلها بمسمى واحد، كلها بمسمى واحد. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. المؤلف هنا في هذه المسألة أو في هذه الفقرة ذكر مسألتين. المسألة الأولى أن المطلق والمقيد من قسم التخصيص، والمسألة الثانية مسألة المطلق والمقيد. نأتي للمسألة الأولى. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، أي إذا قيد بالصفة يحمل عليه المطلق. وربائبكم اللاتي، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، اللاتي دخلتم بهن، نعم اللاتي دخلتم بهن، معنى أنه إذا لم يدخل بها، يعني معنى أنه لم يدخل بها يجوز له أن ينكح، يعني لا الزواج بالأم يجوز له أن ينكح ابنتها، يجوز أن ينكح ابنتها. ومتى تحرم الأم أم الزوجة؟ بمجرد الزواج بالبنت. ومتى تحرم البنت؟ بمجرد يعني ماذا؟ بمجرد نكاح الأم، بمجرد نكاح الأم، وبعضهم يقول بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد أيضا فقط، بمجرد العقد، وبعضهم يقول بمجرد الدخول، وبعضهم يقول الربيبة إن لم تكن في حجرها لا لا يعني ماذا يجوز له أن يتزوج بها، وهذا قول مشهور عن علي بن أبي طالب. نعم، فهذا هو. فالمخصص الثالث هو الصفة، المخصص الثالث الذي ذكره المؤلف هو الصفة. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، أي بأي صفة. ولله على الناس حج البيت، كل الناس عليهم حج البيت، من؟ كلهم، لمن استطاع إليه سبيلا. هذا أيضا صفة تعتبر بدل، يا بدل يعني لمن استطاع إليه سبيلا، هي بدل للناس، لكنها تصف عن حاله، تصف عن حال الذي عنده الاستطاعة فيجب فيه الحج، فيجب فيه الحج. فهذه أيضا من المخصصات. ولله على الناس حج البيت، يعني كل واحد يجب عليه حج البيت، إلا لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. متعمدا، خرج بذلك من الناس، خرج بذلك الجاهل، واضح الآن على قول لبعض العلماء، وإلا بعضهم لا يعذر الجاهل والناس، ولكن بين في ذلك حاله، حال الرجل، والحال هذه من الصفة، يعني صفته أي حاله كان ماذا؟ متعمدا، أي كان متعمدا في قتل الصيد وهو حرم، وهو ماذا؟ وهو حرم. وأيضا يبقى من المخصصات المتصلة الغاية، الغاية كما ذكرنا أيضا لكم في المشروط، ولا تقربهن حتى يطهرن، أي إذا أصابها الطهر يجوز لك، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل غاية، أي أنك إذا وصلت إلى الليل صرت ماذا؟ مفطرا، صرت مفطرا. هذه أيضا من ماذا؟ من المخصصات بالصفة، المخصصات بالصفة، إما أن يكون حالا وإما يكون بدلا، إما يكون حالا ويكون بدلا. المبحث الثاني أو المسألة الثانية وهو المطلق والمقيد. المؤلف هنا ذكر المطلق وهو ما خلا من القيد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. الآن ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ العام تناول جميع الأفراد، ولكن المطلق تناول فردا من دون هذه الأفراد. كيف هذا؟ أنا الآن أقول أكرم جميع من في هذا المسجد يا مهدي، أكرم جميع من في هذا المسجد، أو أعطي لمن جميع من في هذا المسجد. الآن سيعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا، صح ولا لا؟ هذا يقال له عام شمولي. لكن لو قلت لك يا مهدي أعطي مصليا من هؤلاء المصلين، مصليا من هؤلاء المصلين، الآن هل صار كلمة مصلي تشمل؟ لا ما تشمل، لكن من جنسها أنه مصلي شملت. من هو هذا المصلي؟ ها؟ من هذا المصلي؟ ما معروف صح؟ هذا يقال له مطلق. أكرم طالبا مطلق، ما يقال عام. أكرم الطلاب عام. واضح الآن؟ يعني إيش الفرق بين المطلق والعام؟ فالعام شمولي، وأما المطلق جنسي، أي جنس هذا الطالب، جنس هذا المصلي. أكرم هذا الطالب، طيب أكرم هذا الطالب، كلهم طلاب علم. فلو أكرمت واحدا لكان ماذا؟ لكان تناوله الإطلاق، تناوله الإطلاق. أما لو لم أكرم هنا يعاتب، لكن لو أكرم عدة طلاب يعاتب. أنا قلت لك أكرم طالبا، لكن من هو؟ زيد أو عمرو؟ ما قلت لك زيد أو عمرو، أكرم أي طالب، أي طالب جنسه من جنس الطلاب، يعني غير الطلاب لا. واضح الآن؟ لكن العام شمولي، أكرم جميع من في هذا المسجد، الله أعلم، يعني سواء كان طالبا أو ليس بطالب، أهم شيء من كان ماكثا أيضا في المسجد. فهذا الفرق، واضح الآن؟ نعم. قال: والمقيد لغة ما وضع فيه قيد، وأما في الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه بقيد، ما دل على شائع في جنسه ماذا؟ بقيد. وقد يأتي مطلقا بلا قيد، كما قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم، يعني بمجرد أنك تزوجت بالمرأة صارت حرام عليك، دخلت عليها البنت أو لم تدخل عليها، مطلق عام. أيضا ما جاء مقيدا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، متتابعين. واضح الآن؟ فقيدت بالتتابع. طيب لو صام شهرين متفرقين ما يجوز، لماذا؟ لأنه قيد ماذا؟ بالتتابع، قيد بالتتابع. فكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، كلها اشترط فيها ماذا؟ اشترط فيها التقييد وهو التتابع. انظر، التتابع. إذن المقيد فيها أنها متوالية، أنها ماذا؟ متوالية. وإلا لو صمت يوم وعشر أيام ثم أفطرت ثم صمت ثم أفطرت، فبمجموعها صرت ماذا؟ صمت شهرين. فهل الحكم هذا هو؟ لا، الحكم مقيد، وهو أنه يصوم شهرين متتابعين لا يتخللهما إفطارا، لا يتخللهما إفطارا. واضح؟ هذا الذي يقال له مقيد. وأيضا أن يراد باللفظ المطلق على شيء مقيد، أن يراد باللفظ المطلق على شيء مقيد، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة تحرير رقبة. قالوا مطلق لكن أريد به خاص أو تقييدا. الله عز وجل يقول في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، أطلق كفارة الظهار ولم يقيدها بأنها مؤمنة. جاءت في كفارة القتل ماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فقال بعض المالكية والشافعية: يحمل هذا المطلق على مقيده، يحمل هذا المطلق على مقيده. هو في هذه الآية لم يقيد لكن يحمل. القول الثاني يقول الإمام أحمد وجماعة من العلم قالوا: لا، ما يحمل مطلق على مقيد. لماذا؟ قالوا: لأنه اختلف العمل، ذاك ظهار وذاك قتل. قالوا: إذن اختلف. أما لو كان هذا قتل وهذا قتل وهذا ظهار وهذا ظهار أو يقابله بذلك، فيعني ماذا يتناول الحكم؟ فهم يقولون أنه لا يحمل مطلق على مقيده، على مقيده، وإنما يبقى المطلق على مطلق. فيقولون في كفارة الظهار تحرير رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة، وفي كفارة القتل يقولون مؤمنة لأنها قيدت بالإيمان، قيدت بالإيمان. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح والله تعالى أعلم أن تحرير الرقاب المؤمنة هذا أمر مرغب فيه، أمر مرغب فيه. فإطلاقها في لفظ الظهار قيدت بلفظ ماذا؟ بلفظ كفارة القتل، وأيضا كفارة رمضان. قال: هل تجد رقبة مؤمنة؟ هل تجد رقبة مؤمنة؟ جاء في بعض الروايات: هل تجد رقبة مؤمنة؟ قال: لا يا رسول الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال: هل أنت؟ من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعني الإيمان هو شرط في الاعتاق، فهو الأفضل. فالأدلة بعمومها تدل على أن الإطلاق قد يقيد، قد يقيد بذلك. فالذين قيدوها قولهم أقرب إلى الصواب قولهم أقرب الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية فقال فأجابته عن سؤاله ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها مؤمنة. فقال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. إذن معنى أن الرقاب إذا آمنت كانت تعتق، كانت ماذا؟ تعتق. فلما استفسر النبي من هذه الجارية دل على ذلك، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. واضح مسألة المطلق المقيد؟ هو سهل يعني، بس يعني ما هو الفرق بينه وبين العام في هذا؟ ما هو الفرق بينه وبين الآن لما تقول تحرير رقبة، هل الرقبة عام أم أم أم أم خاص؟ عام وليست خاص. وأنت الرقبة عام أم خاص؟ خاص مطلق وليس عام ولا خاص، هذا مطلق. رقبة قيدتها برقبة، من الرقبة؟ ما المقصود بالرقبة؟ العبيد، العبيد واضح الآن. فقيد فأطلقت الرقبة وما قيدتها، لكن إطلاق جنس الرقبة، رقبة واحدة. ما قلت لك أعتق الرقاب، لو قلت أعتق الرقاب هنا تقول عام، واضح الآن. لكن لو قلت لك أعتق رقبة ماذا يكون؟ مطلق. من هذه الرقبة؟ مطلق. لو قلت لك أعتق رقبة مؤمنة هنا يكون ماذا؟ ما هو خاص، مقيد. نعم مقيد هنا، قيدتها بمؤمنة، واضح الآن. لو قلت لك اعتق رقبة فلان مقيد؟ خاص. انظر الآن، خاص لأنه مؤمن، قد هذا مؤمن هذا مؤمن هذا مؤمن هذا مؤمن، لكن فلان الرقبة الذي معه هو يكون ماذا؟ خاصا. واضح الآن؟ واضح. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.